هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم على الفقه من أوله، وناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، إن الفقه في منه فرض عين. يعني الحاجات اللي أنا بديها يا جماعة في الفقه فرض عين، يعني فرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا، وده بالكوا دي حاجة خطيرة مش حاجة سهلة، فرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم فقه الطهارة وفقه الصيام لمن يصوم وفقه الصلاة. كل حاجة أنت محتاجة ليها في حياتك هي فرض عين عليك أن أنت تتعلميها صح من الدين. طب إيه هو الأول الفقه؟ يعني إيه فقه؟ يعني إيه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ الفقه هو علم الأحكام، علم التكليف، يعني الله عز وجل كلفنا بأشياء، الله عز وجل كلفنا بأشياء، تمام؟ إن ربنا سبحانه وتعالى كلفك به لو أنت تعلمتيه هو ده اسمه الفقه، تمام كده؟ طيب بنعرفه منين؟ بنعرفه منين؟ بنعرفه من القرآن أو السنة أو إجماع العلماء أو القياس. أربع أبواب بنعرف منها الأحكام الشرعية بتاعتنا، أربع أبواب بنعرف منها الأحكام الشرعية بتاعتنا، زي ما قلنا كده قرآن أو سنة أو إجماع العلماء. يعني إجماع علماء يعني كل العلماء قالوا، محدش منهم ما قالش، تمام؟ أو قياس. وما نوصل إن شاء الله للحاجات دي هنقولها. طبعا مهم قوي إن أي حاجة تتعلميها في الفقه يكون معاها الدليل بتاعها. يعني إيه الدليل بتاعها؟ يعني مهم قوي إن مثلا ما نيجي نقول مثلا الطهارة، كيف نتطهر؟ الله احنا عرفنا منين كيف نتطهر؟ عرفنا بالأدلة، الأدلة من الكتاب أو السنة، تمام؟ دليل من الكتاب أو من السنة. فمهم في الفقه إن كل جزئية تتعلميها أو تسألي عليها تبقي عارفة إيه الدليل بتاعها. من الواقع اللي ضيع مننا يا جماعة الفقه، واللي ضيع مننا الدين، طريقة الفتوى. تسلب أي شيخ عاجبك، يا شيخ كذا يجوز، نعم يجوز، لا يجوز، خلاص مع السلامة مع السلامة. طبعا هذا الأمر لا يجوز إلا للعامي، والعامي ده اللي هو يعني لا يفقه شيء في الدنيا خالص، يعني لا بيقرأ ولا بيكتب ولا سمع ولا بيعرف يقرأ قرآن ولا بيعرف يقرأ أحاديث، إنسان بسيط خالص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي. إنسان بسيط خالص، ها، لا بيعرف يقرأ ولا يكتب ولا حاجة خالص، تمام؟ بالضبط كده. مثلا إنه مثلا واحد مثلا فلاح من العوام، تمام، فلاح فقير خالص، ما لا بيعرف يقرأ، أمي لا يقرأ لا يكتب، يجهل شيء، ده هيروح للشيخ بتاع المسجد، يا عم الشيخ القضية كذا، يقول له يجوز أو لا يجوز، هو ده قدره. لكن قدر اللي بيقرأ وبيكتب وقدر اللي عنده شيء من القدرة على التعلم قدر أعلى بكثير. عشان كده لما نقول إن الأعراب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الأحكام، ولكن الصحابة والقراء كانوا يسجلون ذلك ويكتبون ذلك. فناخد بالنا ان في فرق كبير بين الانسان العامي، الانسان اللي لا يجيد القراءة ولا الكتابة وما الى ذلك، يسأل ويستفتي، ولكن اللي بتعرف تقرأ وتكتب، اللي عندها من شيء من التعليم اللي يخليها ان هي تسأل على الآية وعلى الحديث وتعرف تقرأ في التفسير إيه معنى الآية وإيه معنى الحديث، دي لابد أن تعلم الدليل، لابد أن هي تعرف دليل الشيء اللي هي بتعمله ده. قبل ما نتكلم في الفقه خالص، عندي قاعدة شرعية. يعني إيه قاعدة شرعية؟ يعني العلماء اتفقوا. يعني إيه العلماء اتفقوا؟ يعني كل العلماء اللي في الدنيا إلى وقت الإمام أحمد بن حنبل وكل الصحابة ومن تابعهم من الأئمة، كل السلف الصالح اتفقوا على حاجتين مهمة أوي تحفظوهم في الفقه، قاعدتين مهمين أوي. القاعدة الأولى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء حلال، ويأتي الدليل بالتحريم. محدش يعكس بقى القضية، كل شيء حلال. الله عز وجل خلق لنا كل ما في الارض، كل شيء يحل. اللي عايز يقول انه حرام يجيب دليل على انه حرام، محدش يعكس عليك القضية. يعني ايه نعكس القضية؟ وانت ماشي تقولك هو كذا حرام، قولينها لا والله هو حلال، واللي يقول حرام هو اللي يجيب الدليل. يبقى دي ايه؟ دي اول قضية مهمة جدا تبقي عارفاها. الحاجة التانية ان الاصل في الاشياء في الاعيان الطهارة. يعني ايه الاصل في الاعيان الطهارة؟ كل حاجة طاهرة، كل حاجة طاهرة، والنجاسة لا تثبت الا بدليل. يعني ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ايه؟ يعني كل حاجة في الارض طاهرة، الشجر طاهر، ورق الشجر طاهر، ها، كل حاجة طاهرة، والنجاسة هي اللي تثبت بدليل. يعني كل مثلا ما نيجي نقول بول الجمل طاهر، بول مثلا الكذا طاهر، طب براز الدبانة طاهر، طب بول المعرفش ايه طاهر، طب الطيور، الطيور لما تتبول او تتبرز طاهر. يبقى الاصل في الاشياء الاباحة، والاصل في الاعيان الطهارة. دي قاعدة مهمة جدا. احنا يعني يا جماعة والله لما تدرسوا الفقه هتلاقوا الدنيا سهلة معنا قوي قوي. احنا للأسف مصعبين على نفسنا حاجات ما انزل الله بها من سلطان. وشوفي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين. الشياطين جت اشتالتهم، تمام، فحرموا ما احل الله لهم، فحرموا ما احل الله لهم. ما تستعجلوش، القواعد دي هناخد عليها امثلة كتير، القواعد دي هناخد عليها امثلة كتير، ما تستعجلوش يا جماعة خالص. يعني دلوقتي في مية، دلوقتي جات حاجة عملت براز على هدومي، الاصل انها طاهرة، لو في دليل على النجاسة يبقى هي نجسة. وانا ماشية اتزحلقت مثلا في براز دب، تمام، الاصل انه طاهر الا ان يأتي دليل بالنجاسة. فهمت القاعدة ماشية ازاي؟ يعني الاصل في الاشياء كلها ان هي طاهرة. احنا من كتر الوسوسة بقت عندنا كل حاجة نجسة، ها، ده من الوسواس، من وساوس الشيطان، كل حاجة نجسة. حتى ان لو مشيتي على السجادة مثلا اللي الناس بتصلي عليها حافية او بالشراب، سبحان الله، حاضر حاضر يا وفاء، حاضر افعل ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. الاصل بالظبط كده، الاصل ان كل حاجة طاهرة، الاصل ان كل حاجة حلال، والتحريم والنجاسات هي اللي بتأتي بايه؟ بيأتي عليها دليل. يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بان ده نجس وده نجس وده نجس وده نجس. لازم الاصول دي تبقى في ذهننا، لان الناس بتضيع وقتها فيما لا ينفع. الناس بتضيع وقتكم ووقتنا فيما لا ينفع. فتلاقي المرأة لا تجيد الصلاة في نعمة من الله وفضل ربنا يعزك. تلاقي المرأة لا تجيد الصلاة، ما بعرفش اقرا هندي يا هب، المرأة لا تجيد الصلاة وتحترز جدا جدا وهي بتدوس على السجادة، يعني في الحرم بجد ما بيعرفوش يصلوا، والله الذي لا اله غيره ما بيعرفوا يصلوا. وتعالي بقى انت دوسي ها على السجادة بالشراب، السجادة اللي هي بتصلي عليها، يا خبر ابيض، تشيل السجادة وممكن تجري وراكي تضربك بيها، وهي منهارة ليه؟ لان رجلك نكسة وشرابك ناجس ومعرفش ايه ناجس، جزاك الله خيرا. فليه؟ ما هو ده يا جماعة، ده من الانشغال بما لا ينفع، ده لاننا بننشغل بما لا ينفع. فالانسان لازم تبقى عنده القواعد دي، ولازم تبقى فروض عينه معروف. اول ما هنبدا ان شاء الله، ودايما انا بحب ابدا بكتاب بلوغ المرام، وهقول لكم ليه بحب ابدا بكتاب بلوغ المرام. كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر العسقلاني كلمه حافظ معناها ان هو معاه 100,000 حديث حافظهم عن ظهر قلب. الحافظ الاصل في الاعيان الطهاره، والاصل في الاشياء الاباحه، تمام. الحافظ ابن حجر، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحافظ ابن حجر العسقلاني يا جماعه، كلمه الحافظ لما تلاقي الحافظ فلان معناها ان هو يحفظ 100,000 حديث عن ظهر قلب، 100,000 برواب الرجال بكله. الحافظ ابن حجر من الناس اللي شرحت البخاري، فعنده من المعلومات الطيبة جدا جدا جدا جدا، تمام. هو كتب الفقه يا جماعة عبارة كانت عبارة عن إيلية محاسن، مش مش مش صعب خالص، بالعكس. زمان يا جماعة كتب الفقه كانت عبارة عن إيه؟ حتى مسند الإمام أحمد أحاديث فقط، هم لا يتكلموا كلمة، هم يذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يقوموا كاتبين كده احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحاطينها بس، لا يقولوا بقى ده ايه ولا ده ايه ولا ده ايه. انا دايما بحب ابتدي بكتاب بلوغ المرام بتاع الحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. ليه؟ لان الكتاب لما تفتحيه كله احاديث، كله احاديث، فطبعا من اروع الكتب اللي ممكن فعلا ان انت تشتغلي منها. حافظ ابن حجر العسقلاني هو اللي شرح كتاب صحيح البخاري، وله كتب رائعة، وكان يقول عن نفسه: اللهم اجعلني من طلاب العلم. تخيلوا بقى الحافظ ابن حجر: اللهم اجعلني من طلاب العلم فانا ما زلت طويلب علم. تخيلوا: اللهم اجعلني من طلاب العلم فانا ما زلت طويل بعلم. بعد ما حفظ 100,000 حديث بالرجال بالمتون بكله، لسه الحافظ ابن حجر العسقلاني طويل بعلم. فالناس دي كان عندها من العلم ومن الفقه ومن المعرفة، سبحان الله، اللي يخليه يعني يا رب يجمعنا بيهم يا رب، ويستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى. واول باب كل العلماء دايما بيتكلموا فيه يا جماعة هو كتاب المياه، كتاب المياه. والمياه علشان نفنطها مع بعض ونفهمها، ياريت لو حد يعني كله يفتح الرابط بتاع الكتاب، ياريت لو حد ينزل لنا رابط الكتاب وكله يبص معنا في الكتاب، ياريت لو كله يبقى معاه ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ فياريت نبص بس. ودايما بيبدأوا يا جماعة الكتب كلها بتبتدي بايه؟ بتبتدي بالمياه. اول نوع من انواع المياه هنتكلم عنه ان شاء الله اسمه الماء المطلق. يعني ايه الماء المطلق؟ يعني المية اللي ملهاش حدود، ماء مطلق يعني ماء ملوش حدود. اول حاجة هتيجي في بالنا ماء البحر، البحر والنهر ملهاش حدود، لا حدود له. فاول حديث معانا ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا بها تشنا. معنا بنركب السفن ومعنا مهما يشيلوا هيشيلوا ايه 4-5 براميل مية، لو اتردوا منها البحارة كلهم وشربوا وطبخوا وشوفوا ده اللي هيغتسل هيغتسل، فإن توضأنا بها عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن هذا الرجل لا يفقه شيء في البحر فعلمه بقى، ابتدى بقى يعلمه، قال هو الطهور ماء الحل ميتته، الطهور ماء الحل ميتته، يعني ميته طهرة وحلال، معناها ملح والكل السمك اللي فيه حلال. خدوا بالكم في هنا نقطة مهمة جدا، ان الراجل ما سألش اساسا على الميتة بتاعته. حاضر، الراجل لم يسأل. وذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يسألوا عن ماء البحر، فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، بنركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا بني عطشنا، لو تربينا بالمية دي هنعطش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء وله ميتك، يعني من البحر يا جماعة طاهرة طاهرة، تمام؟ والميتة بتاعت البحر حلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المية بتاعت البحر طاهرة والميتة بتاعته حلال. يعني ايه الميتة بتاعته حلال؟ يعني كل الحاجات اللي بتعيش في المية ملهاش ذبح يا جماعة، كل الحاجات اللي بتعيش في المية ما بتتذبحش، كل حاجة بتعيش في المية، سمك، تماسيح، قرش، حوت، اللي هو كلب البحر، خنزير البحر، الزحلفة بتاعت البحر، كل دي تمام، كل ده حصان البحر، اي حاجة بتعيش في المية هو الطهور ماء الحل ميتته، ما بتتذبحش، تتاكل كده زي ما هي من البحر على النار على طول، على المية بتاعت النار على طول، ملهاش ذبح، او تسيبيها لحد ما تموت لوحدها زي ما انت عايز. يبقى هو الطهور ماء الحل ميتته، لا خنزير البحر يستبرق مش الدولفين، لا خنزير البحر حاجة كده زي الدولفين، اي حاجة بتعيش في المية هنا، كابوريا، جمبري، خنزير بحر، اي حاجة، حتى لو اسمها خنزير بحر، هي اسمها خنزير بحر بس هي مش من الخنازير، خدوا بالكم، لا الدولفين حاجة تاني، تمام؟ اي حاجة بتعيش في البحر يبقى على طول يجوز كله، كل حاجة بتعيش، والتماسيح وكله، كل حاجة في البحر بتتاكل، تعبان البحر، اي حاجة في البحر بتتاكل، اي حاجة بتعيش في البحر بتتاكل. والبر مائي، البر مائي اللي ما يقدرش يعيش على، خدوا بالكم البر مائي ده بيعيش في البحر بس ممكن يطلع يعيش على الشط شوية، برضو بيتاكل. الغذاء بتاع القرش مش بني ادمين يستبرق، الغذاء بتاعه الاساسي هو ممكن ياكل بني ادمين زي الحوت، الحاجات يا جماعة دي غذائها الاساسي سمك، لكن هي ممكن تاكل لا مفيش حاجة بتدعف، ما هو قال له هو الطهور ماء الحل ميتته، لا يا هدى ما يدبحش ولا حاجة يا حبيبتي، مش مهم مفترسة، مش مهم انها مفترسة، هي الاصل بتاعها انها تاكل سمك، لكن ممكن تهاجم غير السمك من حيوانات او من بني ادمين او ما الى ذلك، لكن كل اللي بيعيش في البحر ياخد حكم البحر. تمام؟ ما هو البر مائي ده اللي بيعيش ما يقدرش يعيش برا المية، البر مائي ما يقدرش يعيش ارضية وفي سحلفة بر مائية. احنا بنتكلم بقى السحلفة المائية اللي هي بر مائي. تمام؟ لا، ما هو البر مائي ده، بص يا جماعة، في حاجات بتعيش على الشط بس ممكن تنزل تعوم زي البط. تمام؟ البر مائي ما يقدرش يعيش بعيد عن المية، لو عاش بعيد عن المية يموت. ده اللي احنا بنقول عليه، ده اللي هو يجوز اكله. لكن في حاجات بتنزل تستحمى في المية وتطلع، يعني البط. البط مش بر مائي، البط بري وانه يقدر يعيش بس هو بيحب المية. فاهمة ازاي؟ فهو ده الفرق بين الحاجة اللي بتعيش في المية والحاجة اللي برا المية. الفقمة طبعا تتاكل، ما هي من البحر. والبطريق، البطريق برضو من الحاجات اللي ممكن تتاكل. كل ده هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. ما بالظبط كده، السلاحف بتطلع طبيب بس، لكن هي الاصل ان هي بتعيش في الايه، في البحر. والفقمة ممكن تطلع تتهوى بره، لكن الفقمة لو عاشت بره تموت. فاهمة ازاي؟ ونفس الحكاية التمساح. الضفدع في حديث، الضفدع ما بيعتبرش ان هو مائي يا سكينة، الضفدع مش مائي، خدي بالك. الضفدع اساسا بيعيش في المستنقع مش في المية. المستنقع يا جماعة مش المية، المستنقع حاجة تانية. المستنقع لو بيبقى طين، المستنقع ده بيعيش فيه الضفادع وبيعيش فيه السحالي، دي مش مية. وقلنا ان الضفدع خبيث، الضفدع خبيث، النبي صلى الله عليه وسلم قال الضفدع خبيث، لكن مش بيعيش في المية. ما هي النبي قال الضفدع خبيث، والضفدع اساسا مش بيعيش في المية، بيعيش في الطينة مش في المية خالص. لا، المستنقع مش طهر، مش فكرة طاهر او نجس، بس المستنقع ما يعتبرش ان هو بحر. ولذلك هو الطهور ماء الحل ميتته، يعني بيعيش في البحر او بيعيش في النهر لكن مش في المستنقعات. طيب، يبقى ده اول حديث عندي. الحديث الثاني بيقول عن ابي سعيد الخدري: الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث الثاني عن ابي سعيد الخدري ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ده طبعا احنا بنتكلم هنا على الماء اللي هو الماء المطلق، بنتكلم هنا الماء المطلق. وقلنا الماء المطلق هو الحافظ ابن حجر العسقلاني ذاكر هنا البحر. تمام؟ طيب، هنمسك بقى اللي بعده. ماء النهر، معلش بقى، اللي بتعرف تكتب على السبورة تكتب لنا نمرة 2 ماء النهر. يبقى أول حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ماء البحر. نمرة 2 ماء النهر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا يا حفصة ما فيش حاجة كده، ده أكيد موضوع. تمام؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن بباب أحدكم نهر يختسل فيه 5 مرات في اليوم والليلة، أيبقي ذلك من ضرره شيء؟ النبي بيضرب مثل بيقول لو أن بباب أحدكم نهر، لو واحد منكم بابه على النهر، فكل شوية ينزل ينط في النهر يغتسل فيه 5 مرات في اليوم والليلة، أيبقي ذلك من ضرره شيء؟ يعني ممكن يتوسخ اللي بيرمي نفسه في النهر ده 5 مرات، ممكن تلاقيه عليه بقع أو متوسخ؟ قالوا لا. أيبقي ذلك من ضرره؟ الضرر اللي هو الوساخة القذارة يعني. يعني لو أنت دلوقتي بتستحمي كل يوم 5 مرات، ممكن يبقى فيه في جسمك حتة مش نظيفة؟ يبقي من درنه يعني يبقى فاضل فيه قذارة، ممكن يبقى جسمك تبقى، ممكن رجليك تبقى متوسخة؟ قالوا لا، لا يبقي ذلك من درنه شيء. الصحابة ردوا قالوا له لا، ده ما لا يبقي ذلك من درنه شيء. قال كذلك قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. تمام؟ طيب، يبقى دلوقتي ايه النهر هنا؟ احنا بس عايزين الجزء الاولاني، ان ماء النهر النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ماء مطلق. يعني ايه ماء مطلق؟ يعني طاهر مطهر مطلق، يعني اي حاجة تقع في النهر خلاص. حاضر. عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو ان بباب احدكم نهر يغتسل فيه 5 مرات في اليوم والليلة، ايبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. تمام؟ يبقى ماء النهر من المياه المطلقة. يعني ايه ماء مطلق؟ يعني خدي منه في اي وقت، طاهر مطهر، يعني هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يبقى اول نوع ماء البحر، تاني نوع ماء النهر. في حد عنده اي سؤال في نوعين المية دول؟ بص يا جماعة، انا مبسطة لكم الفقه جدا، فعايزاكم الله يبارك لكم، ان ده فرض عين علينا. اللي مش فاهم اي جزئية لا يستحي، يعني مستعد عيد وازيد واقول من الاول ولا تستحي. المهم ان في الاخر يكون عندك الحصيلة النهائية من فروض العين. انا بقول ده فرض عين على كل مسلمة منكم، فرض عين عليك فقه الطهارة، الوضوء، الصلاة، الصيام اللي بتصوم، الحج لمن ارادت الحج، وما الى ذلك. فانا بقول اهو بمنتهى البساطة، ده للنهر، الحديث الثاني للنهر، الحديث الاولاني بتاع البحر. خلاص. طيب، تالت نوع، وعايزاكم بقى تركزوا معايا في النوع التالت ده، ماء الابار. تالت نوع ماء الابار. والبير يا جماعة زي النهر، بس سبحان الله النهر بالطول بالعرض والبير بالطول. ازاي؟ هاتي ازازة مية وقفيها، ده البير، نيميها، يبقى ده النهر. انت متخيلة النهر ماشي قدامنا اهو، وقفيه بقى؟ لا يا سكينة، حوض السباحة مش ماء مطلق يا حبيبتي. انا عندي حديث اللي هو بتاع بئر، عيد ايه يا هبة؟ البير. حاضر. البير يا جماعة زي النهر بالظبط، بس الفرق بين البير والنهر ان النهر اللي بيجري قدامنا ده، تمام، احنا شايفينه قدامنا بالعرض، يعني وانتي ماشية النهر جنبك البير بالطول، يعني البير بين طبقات الارض، فاهمة ازاي؟ نهر النيل مثلا يستبرق، لا نهر النيل كبير قوي، لا حاجة اصغر شوي، يعني مثلا البير، هقول لكم حاجة، بير زمزم مثلا من ايام ابراهيم عليه الصلاة والسلام الى الان الناس بتشرب منه وبتاخد منه مية، وكل واحد راجع بلده بياخد له 20 لتر 30 لتر، كويس؟ ولم ينتهي. واحدة هتقولي علشان هو بير زمزم، هقولك لا، وفي ابار في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الى الان تعمل، يعني بقى لها 1400 سنة بيسحبوا منها مية وهي لسه فيها مية كتير. البير ده يا جماعة بيبقى عبارة عن حفرة كبيرة في الارض، كويس؟ اما الناس بتحفر حفرة مثلا ممكن مثلا نقول بمساحة، حد منكم شاف عند بيارة علي اللي في المدينة، حد منكم راح اتفرج على البير اللي هناك؟ حد منكم راح اتفرج على البير اللي عند بيارة علي اللي في المدينة؟ طيب في بير هناك من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، او يمكن من قبله، قدام ديار علي الناحية التانية على طول، ديار علي اللي في المدينة اللي بنعمل منها اللي هي الميقات، كويس؟ طيب البير ده يا جماعة عبارة عن زي اوضة كده، اوضة كده مثلا 4 في 4، امين يا رب، 4 في 4، لا ده مش بئر بضاعة، ده بئر تاني، ولا بئر بضاعة، الله يبين يا خور بئر بضاعة. المهم ان البير ده لما بتبص كأنه اوضة، يعني مثلا قولي 6 في 6 4 في 6 ومحفورة لتحت ومليانة مية. المية يا جماعة في البيار بتبقى بين طبقات الارض، المية في البيار بتبقى بين طبقات الارض، يعني بتطلع وتنزل زي الموجة، عشان كده اللي بيقع في البير بيغرق، اللي بيقع في البير بيغرق، تمام؟ طبعا مية سكينة بتقول ان مية البير بيبقى طعمها مش فيها ملوحة غير مية النهر خالص، يعني هي طبعا مختلفة عن مية النهر، مش ملوحة، تحس فيها كده بطعم يعني مختلف شوي. دي مية البير يا جماعة، دي اهي ربنا يكرمها نزلت لنا، شايفين اهو البير، اهو المية بتتفجر ما بين الطبقات، لا مختلف عن مية النهر، اللي متعود على مية النهر، المية المعدنية يا جماعة قريبة من مية، من مية البيار، المية المعدنية بتبقى قريبة، ما هي دي بتبقى ماء بار، اللي بيشرب منكم مية معدنية هي دي مية البير، وبيبقى بيتحفر بيتحفر بيتحفر لعمق معين، ايوه بيتحفر بيتحفر لعمق معين على حسب المنطقة يا سكينة، لحد ما تنبعث الماء من بين الصخور ومن بين طبقات الارض. وعشان كده كان على عهد ابن عباس لما الرجل غرق في البير، البير اللي علمته خطير جدا، ميته بتبقى تقيلة جدا بتسحب لتحت، فلما غرق الرجل في البئر ابن عباس نزل الحبال وطلعوه، تمام؟ نزل الحبال وطلعوه وشالوا بعض الماء اللي في البئر، نزحوه، شالوا بعض المية اللي حواليه نزحوها، فالبئر زي ما بقول لكم كده هو زي الانهار وزي الترع والحاجات دي، لكن بتبقى بين طبقات الارض، بتبقى بين طبقات الارض، سبحان الله، طبعا ده من يعني سبحان الله. المهم ان هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة، فقالوا يا رسول الله إنا نلقي، خدوا بالكم بقى، بنرمي، ها نلقي في البئر، بيرموا ايه بقى في البير؟ عشان بس تعرفوا ان ايه البير عميق بيبقى، وبيبقى كميات المية المنبعثة طالعة نازلة كميات كبيرة جدا، نلقي في بئر بضاعة الحيض، الفوط اللي فيها دم الحيض، نلقي في بئر بضاعة الحيض والنجس، اي حاجة نجسة بنرميها. وايه كمان؟ وبيرموا الميتة، يعني كلب مات ومرمينه في البير بضاعة، مع اي فرخة ماتت ومرمين في البير بضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ليه؟ زي ما الناس بترمي فلوس بمكان، لا ما هو ما هو لا يتأثر. إذا بتسأل ليه؟ تقولي ليه ليه بيرموا؟ هذا المكان يا جماعة لا يعني لا يتأثر بالجيف والنتن والميتة، لا يتأثر. ارمي فيه زي ما ترمي، هو ما ولا هيجرى له حاجة، مش هيحصل له حاجة خالص. لأنه ماء جاري، هو ده الماء المطلق، هو ده، ولا يحصل له حاجة خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. المية طهرة لا بينجسهاش شيء، فيعني مش مشكلة استعملوه لأنه هو ماء جاري. تمام؟ بيشربوا منه عادي. لو اترمى فيه جثث يا أسماء ولم تغير شيء ولا حاجة خالص، هنقول حاضر، هنقول حاضر لو اترمى فيه حاجة. تمام؟ طيب آخر نوع بقى في الماء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آخر نوع بقى يا جماعة في الماء المطلق، ماء ايه؟ ها قولوا انتوا بقى، حاجة بنقولها كل يوم في الصلاة، ها حاجة بنقولها كل يوم في الصلاة. أيوة، الأمطار والبرد. أيوة، اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. المية، المية بالثلج والماء والبرد. المية اللي هي المطر العادية بتاعتنا، كويس. الثلج اللي هو بيبقى قطعة كبيرة، ده ما بينزلش عندنا، يعني اللي في البلاد الحارة ده ما بينزلش عندنا. البرد اللي هو عارفة ما البشر بتاع التلج، عارفة ما تفتح الجي فريزر او الفريزر بتاعك وتلاقي كده برد التلج، تقومي عاملاه بايدي كده ومنازل معاكي، ده اسمه برد. يبقى ثلاث حاجات: مطر، ثلج، برد. التلاتة طهرين، التلاتة طهرين. طيب التهرين انا هعمل بيهم ايه؟ خدوا بالكم بره بيجيبوا قشط او جردل ويتملي كله من ماء المطر ده. طب ما بينزل متوسخ شويه، مش مشكله ينزل متوسخ شويه من طبقات الجو، لكن هو في الاخر طاهر مطهر، هو في الاخر طاهر مطهر. يبقى اربع انواع من الماء المطلق اللي هم مش فاهمه سؤالك يا غاد. أربع أنواع من الماء المطلق اللي هم نستعملهم مطلقا بدون قيود: مية البحر، حتى لو قالوا ده وقع فيها معرفش ايه، ده سفينة ايه، ده فيها جيفة ايه، مفيش الكلام ده لن تغيرها. ومية النهر، ماء الأنهار اللي عنده أنهار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وماء عندي نوع، يبقى أربع أنواع. ها دول بالايه؟ قلنا مية البحر، مية النهر، مية الثلج والماء والبرد، ومية الابار. ناخد بالنا بس من نقطة مهمة جدا، تاني حاجة هنتكلم فيها الماء اذا خالطه نجاس. الماء اذا خالطه نجاس يعني ايه؟ يعني حاجة نكسة جات على المية. ايه اجمع العلماء؟ دي فيها اجماع بقى، ما فيهاش اي خلاف يا جماعه بين العلماء، يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كله اجماعات علماء، ما فيهوش خلاف، ما حدش اختلف على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. لو النجاسه دي غيرت لون او طعم او ريحه، ها يبقى في الحاله دي الماء اتنجس خلاص انتهت. يبقى تغيير اللون او الطعم او الريحه بنجاسه ينجس الماء كله ايا كانت كميته، ايا كانت كميته. لا ماء المطر عمره ما هيتنجس، هيتنجس ازاي يا غاد؟ ده نازل من السماء، هيتنجس ازاي؟ لكن افرضي ان انا جبت كوباية وبعدين وقع فيها حاجة. هنقول بقى افرضي ان انا لميت المية دي كلها يا جماعة، انا جبت من النيل اهو مليت برميل مية او مليت اي كمية مية، وانا مروحة وقع فيها نجاسة بول فغيرت لون او ريحة او طعم. لو غيرت اللون او الريحة او الطعم يبقى في الحالة دي خلاص ايوه هيصبح كله نجس. تمام؟ لو النجاسة دي يا جماعة غيرت لون او ريحة او طعم هيصبح الماء كله متنجس. تمام كده؟ لا بس يا مرقية المية، لا هي الصابون نجاسة يا ملياس؟ لا الصابون مش نجاسة حبيبتي، ده حاجة طاهرة. احنا بنقول النجاسة المية لما بتكون متخزنة. يا مرقية بتسأل سؤال جميل جدا يا جماعة. لا ولو تراب يا سامي، المية لما بتكون متخزنة فترة طويلة بيبقى فيها زي عطانة، يعني تحس فيها بريحة احنا بنسميها هنا عطانة، بيتغير احد مواصفاتها بس مش بنجاسة. تمام؟ انتوا بتسموه عفط. بتخلي ريحتها متغيرة. لا دي مش نجاسة. ايوه بالظبط كده، دي مش نجاسة يا جماعة. احنا بنقول نجاسة يعني دلوقتي انا مليت البانيو وراح ابني داخل متبول فيه. انا مليت البانيو وراح ابني داخل متبول في البانيو. لو المية، لا الشاي ما بقاش مية خلاص يا ام ناصر. احنا بنقول مية. انا دلوقتي زي ما بقول لك اهو، انا مليت البانيو وراح ابني داخل متبول فيه. لو غير لون او طعم او ريحة يبقى في الحالة دي البانيو كله اتنجس. لو ما غيرش لا لون ولا طعم ولا ريحة يبقى ايه؟ الماء كله طاهر. شرط النجاسة ان هي تتغير. شرط النجاسة الماء المتنجس هو الماء الذي اختلط بنجاسة فغيرت لون او ريحة او طعم. انا دلوقتي حط حلة، الحلة دي وقع فيها نقاط. لا هو يا سامية ام الحسن والحسين خدوا بالكم دي مش نجاسات، احنا بنتكلم عن نجاسات. النجاسات اللي هي ايه؟ البول والبراز باجماع. بول وبراز باجماع. كويس؟ انا دلوقتي حط حلة، الحلة دي وقع فيها يا مرقية المية مش اللي هي اتغيرت بالقعدة دي ولا حاجة خالص. تمام؟ انا دلوقتي حط حلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلة دي وقع فيها قطرات من البول. قطرات من البول. كلامي واضح؟ قطرة البول. تمام؟ لو ما تغيرتش ريحة اقوم شم ريحة الحل. هشم ريحة الحل. تمام؟ لو ما لقيتش ريحة اتغيرت يبقى خلاص. طيب انا شك ده وقع فيها قطرة او قطرتين، ما انا مش عارفة اللون المية زي ما هو. شرط ان هو يتغير بالنجاس اللي فيه اللي تقدر بقى تدوق تدوق. لو لقيت ان المية لم يتغير ليها لون ولا ريحة ولا طعم يبقى خلاص كده. يبقى خلاص كده. طبعا هتدوقي علشان تتأكدي انها ما تنجستش. لا مش هتدوقي، هتشربي على طرف لسانك كده. ما انت شاكة، انت لا اللون اتغير. بص يا جماعة دلوقتي انا المية دي انا شاكة فيها، لا لونها اتغير ولا ريحتها اتغيرت وانا مضطرة استعملها. خدوا بالكم يا جماعة باب الاستقذار يختلف تماما تماما تماما عن الصوت قطع عندكم ولا حاجة. باب الاستقذار بيختلف تماما يا جماعة عن باب الطهارة والنجاسة. خدوا بالكم باب الاستقذار بيختلف عن عن الطهارة والنجاسة. يعني لما نيجي ان شاء الله هناخد في ابواب النجاسات هتلاقوا فيه حاجات كتيرة جدا. فاهمة ازاي؟ افرجي ان انا دلوقتي المية كمية المية اللي عندي دي انا بالظبط كده عندي حله، الحله دي الكميه الميه الموجوده في البيت الوحيده ما اقدرش ارميها، ما اقدرش ارميها. تمام، تاخدوا بالكم ان كميه الميه اللي عندي محدوده، ارميها ليه؟ ما انا لازم اما ارميها يبقى عشان اقول ان هي نجسه ولا يجوز استعمالها، يبقى لابد ان الماء يكون تغير بنجاسه في اللون، يعني تكون النجاسه غلبت على الماء باللون او بالريحه او بالطعم. لو الماء تغير لونه او ريحته او طعمه بنجاسه لا يجوز استعماله. النجاسه الغالبه بقى لا طبعا. ملحسن بتسال يا النجاسه البراز والبول، بس انا بقول الغالب، الغالب على ميه البيت، يعني الغالب على الميه اللي في البيت، او النجاسه هتكون بحاجه ماتت فيها. يعني لو انا لقيت في الميه ميه فار ميت، ما انا هدلقها كلها. لو انا لقيت في الميه فار ميت هدلقها. لو حاجه ماتت لقيتها مليانه صراصير ميته هدلقها. لا لا لا لا، دم الجرح لا، دم الجرح لا. الدم يا جماعه ليس بنجس، وانما لا يجوز شربه. طبعا يا اسماء النمل اللي في دلوقتي، انا حتى حاجه فوجئت ان هي مليانه ميته، مليانه نمل. طيب لا، في نقطة أهم إن شاء الله. لا، المية نتغير يا جماعة بالصابون. استنوا بس ما ندخلش في حاجة، خلينا نمشي واحدة واحدة علشان إيه تفهموا كل حاجة. تمام؟ طيب قلنا المية لو غيرت النجاسة، لو غيرت لون المية أو ريحة المية أو طعم المية، اصبروا بس شوية، أنا هقول والله كل حاجة. المشكلة بقى مش عارفه يعني هل المشكله دي في كل البلاد ولا لا، ولكن المشكله في ان البعض ساعات ساعات بيضرب مثلا، يجي بدل ما يعمل طبعا دم الحيض ماله، دم الحيض هيقع في الميه لو غير اللون او الريحه او الطعم، هتبقى انا خلاص الميه كلها اتنجست. تمام كويس، سالي معانا كويس يا سالي. دم الحيض، هل يا جماعة دم الحيض نجس؟ نجس. لكن دلوقتي لو غير ريحة المية او لون المية او طعم المية، يبقى المية كلها تنجست. لكن افرضي ان الفوطة مثلا وقعت ولحقتها بسرعة شلتها، لا غيرت لون ولا طعم ولا ريحة، خلاص يبقى الماء يعني يبقى خلاص المية كده طاهرة. سيبك بس من موضوع القلتين يا ام الحسن دلوقتي، اما نوصل لها هنقول كل حاجة حاضر. تمام. طيب خدوا بالكم يا جماعه، انا فاتحه غرفتين، فما يعني ما تستغربوش ان ساعات بقول الاسماء مش موجوده، يعني كل غرفه تبقى عارفه ان في معاها غرفه ثانيه. طيب ايوه بالظبط، تغير اللون والطعم والرائحه هو بس اللي بيدل على نجاسه الماء. يبقى الماء طاهر الا ان يتغير لونه او رائحته او طعمه بنجاسه. تمام كده؟ لا بصي يا هبة، هبة بتقول دلوقتي طب لو غيرنا المية عشان احنا مستقذرينها. باب الاستقذار يا جماعة غير باب النجاسة والطهارة، خدوا بالكم. ليه؟ يا جماعة احنا عندنا في بلاد بتنزل تملى مية من النيل، احنا عندنا هنا في النيل، عندنا مش في بلاد، اغلب مصر بينزلوا يملوا مية ما عندهمش غير شوية المية دول لحد تاني يوم. اغلب البلاد في مصر ما عندهمش حنفيات في البيوت، بتنزل الست تشيل على راسها، تشيل على راسها بستلة كبيرة برميل كبير تملاه مية وترجع، ده اللي بيعيشوا عليه طول اليوم. فمقام مجور. تمام، فمقام الطهارة والنجاسة غير مقام. استني يا منى بس هقول لك، حاضر يا منى، لما يجي الماء اللي هو الكبير، صح، دخول الحائط في حمام السباحة لا يؤثر فيه شيء. انا هقول لكم حاجة، حمام السباحة ده يا جماعة ما هو محدود، بينزل فيه كام واحدة، وخدي بالك بقى اول ما المية تبتدي تشتغل، ها، وكل دول ممكن يتبولوا في حمام السباحه. ولكن حمام السباحة لا بيتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. حمام السباحة لا بيتغير طول ما هو مش مطلق. لا حمام السباحة طبعا مش مطلق الملياس دي مية محدودة ايا كان بقى كميتها. تمام؟ فاخدوا بالكم ان ساعات بتبقى شوية المية دول هي اللي عايشة عليهم. فانت ممكن تستقذري. تستقذري يعني ايه؟ واحدة كان عندها كمية من الماء المحدود ففوجئت ان ابنها طالع. فوجئت ان ابنها طالع بيتبول فيه. تمام؟ ابنها بيتبول فيه. ابنها عنده سنتين تبول في المية وطلع. كويس؟ ولا حاجة. فراحت متصلة بي اعمل ايه؟ طلع المية دي لونها اتغير؟ قلت لي لا. قلت لها ريحتها شمي الريحه كويس؟ قلت لي لا ما فيهاش ريحه خالص. قلت لها طب معلش على طرف لسانك بس دوقي الساعد احنا بالليل وهي مش ممكن تنزل تملى ميه من النيل تاني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فراحت على طرف لسانها كده قلت لي لا والله حاجه ما اتغيرتش. فقلت لها خلاص طالما ان النجاسه لم تغير لون ولا رائحه ولا طعم يبقى في الحاله دي يجوز ان انت تستعمليها. فلقينا ابنها بيرد بيقول لها مش عارفه كان عنده قد ايه؟ قال لها ما انا كل يوم يا ماما بعمل كده. اتاريه كل يوم الحمد لله بيجي على الميه اللي امه شايلاها اليوم كله ويقوم متبول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ويقوم متبول وايه؟ وهم مش حاسين طبعا. ليه؟ لانه لا غيرت لون ولا طعم ولا رائحه. فالعبره بتغيير اللون او الطعم او الرائحة في الماء وقت النجاسة. وقت النجاسة. يبقى اذا تغير الماء بلون بالنجاسة خدوا بالكم. اذا تغير الماء من النجاسة فتغير لونه او طعمه او رائحته يصبح الماء نجس باجماع العلماء. ما فيهوش كلام. طب لو انا جيت اشرب عندنا حاجة يا جماعة بتبقى غير البير. يعني عندنا حاجة اسمها ترومبا. ترومبا دي ام دبين مصورة في الارض ومطلعين مية. المية دي تمام؟ ما هي الترومبا. هي الترومبا دي يقوموا دبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقوموا دبين مصورة في الارض. مصورة مثلا متر ونص اتنين متر. فتقوم مطلعة مية. لو هي ريحتها ها ماجل اسمها ماجل عندكم في تونس. لا من غير موتور. من غير موتور. هي ماسورة كده وبتقوم مطلعة فيها موتور عندكم. طيب لو المية دي طلعت ريحتها نجي فيها ريحة نجاسة ما يتشربش منها. لو المية دي طلع فيها ريحة نجاسة ما يتشربش منها. ليه؟ لان بتبقى قريبة من مواسير المجاري فبتسحب من مية المجاري. خدوا بالكم من الحتة دي. الناس اللي عايشين في الريف. في الريف بيقوموا دبين الماسورة ومطلعين مية. تمام؟ نعورة. انتوا اسماء عندكم نعورة. فالنعورة دي نعم يا اسماء. فدي بتبقى قريبة من مواسير المجاري. من اماكن المجاري. المجاري ايوه المجاري. اماكن المجاري اللي هي اللي فيها بول وبراس. تمام؟ فالماسورة دي لو طلعت المية خدي بالك بريحتها او طعمها متغير ممكن تيمولياس تبقى في الساقية. تمام؟ يبقى في الحالة دي مش كلها. يبقى في الحالة دي ما بتشربيش منها. ليه؟ لان هي طلعت ريحتها مختلطة بايه؟ بنجاسة. البير يا لطيفة واحدة بتقول البير بيبقى على عمق بعيد جدا. البير العمق بتاعه بعيد. خدي بالك ما يوصلش للمجاري خالص. اعمق منها بكتير. علشان كده اما يقولك بير على عمق كذا. لو تاخدوا بالكم يا جماعة لا احنا ما بنتكلمش بقى في التكاثر. هقول يا ام علاء حاضر. البير بيبقى على عمق عميق جدا. ناس انا مش بعرف اقرا الفرانكو. فالله يكرمك معلش اكتبي لي عربي. 5 متر. البير بيبقى على عمق 5 متر، 7 متر، 8 متر، في اكتر، لا في اكتر كمان، بيوصل لعشرين متر. تمام، بيوصل لعشرين متر. ده بيبقى عميق جدا، ملوش علاقة بالايه بالمجال، بيبقى ابعد منها بكتير. ام علاء بصي، الماء الراكد تتكاثر فيه الجراثيم بسرعه حتى لو كانت الريحه عاديه. لا، ملناش دعوه بموضوع الجراثيم او عدم الجراثيم، احنا هنا بنتكلم يا ام علاء على الطهاره والنجاسه. خدوا بالكم يا جماعه، مقام الاستقذار غير مقام الطهاره والنجاسه. حفصه بتعيط ليه؟ مقام يا جماعه الطهاره. طب خلاص تكتب اللي تكتبه وحد يترجم عشان انا مش بعرف اقرا الفرانكو. غير مقام الطهاره والنجاسه. هقول لكم حاجه لما نيجي ان شاء الله، بس ده قدام شويه. لما نيجي بعد كده في الاحاديث هناخد حديث اللي هو الذبابه، فاكرين ان شاء الله هناخده. ممكن انت تعرفي ها من موضوع الذبابه، يعني تعرفي انك تقومي مغرقه الذبابه وشاربه بعديها، صح؟ ممكن تعرفي، لكن ده ملوش علاقة بالطهارة والنجاسة. هي طاهرة، السائل ده طاهر، لكن انت بقى بتقرفي، انت حاسة ان فيها جراثيم، انت حاسة ان المية دي متوسخة. لكن انا بقول ان طاهر مطهر، يجوز الاغتسال بيه، يجوز الوضوء بيه، يجوز الشرب بيه، يجوز تطهير الثياب بيه وما الى ذلك. ده مقام تاني خالص. طيب، يبقى دلوقتي النهاردة علشان نكون ألمينا بالموضوع كله، احنا خدنا النهاردة انواع الماء المطلق، وقلنا ان هي 4 انواع، وبعدين خدنا بعد كده متى نقول ان الماء متنجس او الماء النجس اللي هو يحرم استعماله، وقلنا ان اذا خلطته طهارة فغيرت لونه او طعمه او رائحته باجماع العلماء. غيرت الثلاثة دول، اللون والطعم والرائحة. في حاجة مش فاهمينها يا جماعة؟ لو حد عنده اي سؤال او مش فاهم اي حاجة في الجزء اللي انا اديته ده، تمام كده باذن الله. مش عايزة حاجة تفوت منكم، دي فروض عين عايزين نعرفها كلها. يعني ايه ميحيى الماء الذي لا نعرف مصدره؟ دي الحلقة الأولى يا ولدنا. يعني ايه؟ ما هو احنا قلنا الماء اللي ما نعرفش مصدره. طب ده هنلاقيه فين يا ام يحيى؟ يعني دي مثال. يعني قصدك ان لقينا فجأة مية؟ لا، اللي بيختلط بطاهر هنقوله ان شاء الله المرة الجاية. الماء اللي بيختلط بطاهر، العيون مالها يا اسماء؟ العيون والابار، ما هي العيون هي الابار. القوارير يعني مية. لا، الاصل الطهارة يا ام يحيى، الاصل الطهارة يا حبيبتي. احنا بنقول اهو، طالما ان ما لم يختلط بيه نجاسة، يعني ريحته ما فيهاش نجاسة، طعمه ما فيهوش نجاسة، لونه مش متغير بنجاسة، يبقى يجوز استعماله. بس يا حفص، ان شاء الله لما نوصل للميتة هنتكلم. اللي قال هي سكينة، انت سألتيني على بول الطفل. الجاري بالظبط، الماء المطلق اللي هو الجاري. بس يا سكينة، بول الطفل لما بياكل بيبقى نجس. بول الطفل لما بياكل بيبقى نجس. قبل ما ياكل في تخفيف في تطهيره، لكن نجس طبعا، نجس طبعا باجماع. يعني بول الطفل ده لو وقع في مية هينجسها، لكن هو لما بيقع على الهدوم في تخفيف في تطهيره، لكن هو مش طهر، بدليل ان هو بيطهر. ما هو التخفيف، تخفيف في الطفل في الولد بس. وخدي بالك، معنى التخفيف في الطهارة ده مش معناه ان البول طاهر، لا، هو نجس ويخفف الطهارة بتاعته. والبنت نجس. لبنى بتسأل سؤال جميل جدا. في النجاسة يا غادة، الاثنين زي بعض، بس في الطهارة كل واحد بيديه طريقة. لبنى بتسأل سؤال جميل جدا. لبنى بتقول لو الإناء مش متغطي. هو ده يا لبنى مش من باب، خدوا بالكوا ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يا جماعة لبنى في الغرفة التانية يا سامي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغطية، تمام؟ أمرنا بتغطية الآنية، تغطي الأواني بالليل، تمام كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بتغطية الأواني، طب لو أنا صحيت الصبح لقيت الإناء ده مش متغطي أعمل إيه؟ أنا ههرقه، لكن مش من باب النجاسة، من باب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدلقه، من باب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال طب أقول لك إيه يا غادة؟ هكبه طيب، تمام؟ من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ينزل كل في ليلة في السنة بينزل فيها داء، في ليلة في السنة بينزل فيها داء، فلعله يكون اليوم ده نزل فيه الداء، فانت عشان كده بتتخلصي منه، لان ممكن يكون نزل فيه داء، داء يعني مرض. في ليلة في السنة يا جماعة الداء بينزل، فان كان فيه صحن، ان كان فيه صحن او ان كان فيه حاجة مكشوفة بينزل فيها هذا الداء، تمام؟ طيب انا صحيت الصبح لقيت الاكل كان متعرض للمكشوف، هتجيب بقى الحيوانات تاكله، لكن انا مش هاكله، ولا انا ولا اهل بيتي، لان ممكن يكون فيه داء واحنا مش عايزين ناكل من حاجة فيها داء، فخدوا بالكم تغطوه ان شاء الله بعصايه معلقه عليه بس، وعودوا ولادكم على كده. انا معوده الولاد عندي هنا كده، ولما نصحى الصبح نلاقي حاجه نسيناها مكشوفه بنهرقها كلها، بنحطها بقى للقط، بنحطها للقطط بره على السلم. طيب دلوقتي في سؤال تاني هنشوفه اهو ثواني، عشان انا ما لحقتش اقراه. انا مش عارفه هي قالت ايه، حد يا جماعه يقول لي الناس قالت ايه. اذا وجدنا نسجه هل ننظر في ثقلها في الماء كثيره او قليله او نهدرها على طول؟ يعني جثه بقى قصدك، جثه مش نسجه. لو واحد لقى حاجه ميته طبعا هيفرغ الاناء كله، فريدي ان انا فتحت لقيت فار عايم على وش المية، بورصة عايم على وش المية، صرصارين كانوا متصاحبين مع بعض وعاموا على وش المية، ما خلاص كده هينجسولي المية. بس خلوها دي يا جماعة لما ندخل بس الباب الميت، ما تستعجلوش علينا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هل صحيح مجرد انا مرة بسمعها ليه واخد لا لا لا لا لا اوعي يا لبنى، لا اوعي اوعي لا.